بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا ما علمتنا وزدنا علما نافعا وعملا صالحا واغفر لنا ونسألك الجنة ونعوذ بك من النار. وبعد، مر معنا في الدرس السابق الكلام عن الركن الأول من أركان الإيمان وهو الإيمان بالله، وقلنا هو إفراد الله سبحانه وتعالى في ربوبيته وإفراده في ألوهيته وإفراده في الأسماء والصفات، أو قلنا أيضا هو التصديق الجازم بربوبية الله وبألوهيته وأسمائه وصفاته. وقلنا هذه هي أنواع التوحيد الثلاثة. النوع الأول توحيد الربوبية، ومر معنا تعريفه وأدلته وأن القلوب مفطورة عليه، وأيضا أن المشركون في عهد النبي صلى الله عليه وسلم كانوا مقرين به ولم يدخلهم هذا في الإسلام، وحاربهم النبي صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ لأنهم لم يوحدوا الله سبحانه وتعالى في ألوهيته وفي أسمائه وصفاته. إذن مر معنا النوع الأول من أنواع التوحيد وهو توحيد الربوبية. النوع الثاني هو توحيد الألوهية، ومعناه وتعريفه إفراد الله سبحانه وتعالى بأفعال العباد، إفراد الله سبحانه وتعالى بأفعال العباد. وأفعال العباد كثيرة، فالصلاة عبادة، الركوع، الخشوع، الخضوع لله سبحانه وتعالى، الدعاء، الاستغاثة، الصيام، كل هذه عبادات يجب أن تكون لله وحده. إذن تعريف توحيد الألوهية هو إفراد الله سبحانه وتعالى بأفعال العباد، إفراد الله سبحانه وتعالى بأفعال العباد. أفعال العباد قلنا كثيرة، الصلاة يجب أن تكون لله وحده، الصيام، الزكاة، الدعاء، الاستغاثة، الذبح، النذر، التوكل، الخوف، الرجاء، الحب، كل هذه عبادات يجب أن تكون لله وحده سبحانه وتعالى، ويجب على العبد أن يعبد الله سبحانه وتعالى بالحب والخوف والرجاء. يجب على العبد أن يعبد الله سبحانه وتعالى حبا في الله سبحانه وتعالى وخوفا من عذابه ورجاء في ثوابه. الدليل على هذا النوع من أنواع التوحيد قوله سبحانه وتعالى إياك نعبد وإياك نستعين، أي لا نعبد إلا أنت ولا نستعين إلا بك. وقال سبحانه وتعالى ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. هذا فيه التحذير من صرف الدعاء لغير الله سبحانه وتعالى، كمن يدعو غير الله، يدعو ميت أو يدعو غائب أو نحو ذلك. الدعاء عبادة يجب أن تكون لله وحده لا شريك له. إذن توحيد الألوهية هو إفراد الله سبحانه وتعالى بالعبادة، وهذا النوع من أنواع التوحيد دعا إليه جميع الرسل، كل نبي وكل رسول يدعون قومهم إلى عبادة الله، ويقولون يا كل واحد منهم يقول يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. وهذا هو معنى لا إله إلا الله. ما معنى لا إله إلا الله؟ معناها لا معبود بحق إلا الله. لا إله إلا الله معناها لا معبود بحق إلا الله، كما قال سبحانه وتعالى وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. ما الدليل على أن جميع الرسل دعوا إلى إفراد الله بالعبادة؟ الدليل هو قوله سبحانه وتعالى: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. وهناك علاقة بين توحيد الألوهية وتوحيد الربوبية، وهو أنه من وحد الله سبحانه وتعالى في ربوبيته وفي أفعاله يجب عليه أن يوحده في العبادة. من يعلم ويعتقد أن الله هو الرازق وهو الرزاق وحده عليه أن يطلب الرزق من الله سبحانه وتعالى. من يعتقد أن الله سبحانه وتعالى هو الذي يرزق العافية، يرزق الولد، عليه أن يدعو الله وحده ولا يدعو ميتا ولا غائبا. من الأدلة على توحيد الألوهية قوله سبحانه وتعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، يعني ليوحدوا الله سبحانه وتعالى في جميع أنواع العبادة. والعبادة أنواع، قد تكون بالقلب، قد تكون باللسان، قد تكون بالجوارح. قد تكون بالقلب، فالتوكل مثلا عبادة قلبية. قد تكون باللسان كالأذكار، هذه عبادة باللسان. قد تكون بالجوارح كالصلاة والحج ونحو ذلك من العبادات. والعبادات جميعا يجب أن تكون لله سبحانه وتعالى، كما قال جل وعلا: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له. لا شريك له، لا شريك له في أي نوع من أنواع العبادة. لا يدعى إلا الله، ولا يستغاث إلا بالله، ولا يذبح إلا لله، ولا يتوكل إلا على الله، وغير ذلك من أنواع العبادة. وبهذا يكون الإنسان مسلما. أما من صرف عبادة لغير الله فهذا ليس بمسلم. من يدعو غير الله أو يستغيث بغير الله أو يذبح لغير الله فهذا ليس بمسلم، والعياذ بالله. قال سبحانه وتعالى: ألا لله الدين الخالص. ألا لله الدين الخالص، يعني الذي لا شرك فيه. الذي لا شرك فيه هو لله سبحانه وتعالى. ومن أشرك في العبادة، دعا غير الله واستغاث بغير الله، فهو مشرك كافر والعياذ بالله. أيضا من توحيد الألوهية وتوحيد العبادة، أو من الأدلة على توحيد العبادة، قوله سبحانه وتعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. واعبدوا الله، أي وحده، ولا تشركوا به شيئا. وهنا شيئا تشمل الأحياء، الأموات، الجمادات، الأشجار، الأحجار. ولا تشركوا به شيئا، فالعبادة هي حق لله سبحانه وتعالى. النوع الثالث من أنواع التوحيد، توحيد الأسماء والصفات، ومعناه التصديق الجازم وإفراد الله سبحانه وتعالى بما له من الأسماء الحسنى والصفات العلى. الاعتقاد الجازم بأن لله سبحانه وتعالى أسماء حسنى وصفات عليا، وهو سبحانه وتعالى متصف بصفات الكمال، ومنزه سبحانه وتعالى عن جميع صفات النقص. فكل كمال نثبته لله سبحانه وتعالى، وكل نقص ننفيه عنه سبحانه وتعالى. والدليل على ذلك قوله سبحانه وتعالى: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ليس كمثله شيء، هذا نفي المثلية، وهذا رد على الممثلة الذين يمثلون الله سبحانه وتعالى بخلقه وهو السميع البصير، هذا رد على المعطلة الذين يعطلون الله عن صفاته وينفون عنه سبحانه وتعالى صفات الكمال. فأهل السنة والجماعة يثبتون لله سبحانه وتعالى ما أثبته لنفسه من الأسماء الحسنى والصفات العلى، وأيضا يثبتون له سبحانه وتعالى ما أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم من الأسماء الحسنى والصفات العلى، ولا يحرفون الكلمة عن مواضعه، ولا يلحدون في أسمائه وآياته، ويثبتون الصفات لله سبحانه وتعالى من غير تمثيل، لا يقولون سمعه مثل سمعنا أو بصره مثل بصرنا، لا، هذا التمثيل، ولا تكييف، لا يقولون سبحانه وتعالى استوى على العرش بالكيفية الفلانية، هذا لا يقول به أهل السنة والجماعة، ولا تعطيل، لا ينفون عن الله السمع والبصر وسائر الصفات، ولا تحريف، قاعدتهم كما قلنا ودليلهم قوله جل وعلا ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. من الأدلة كذلك على إثبات أو على توحيد الأسماء والصفات قوله سبحانه وتعالى ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، يعني من أسمائه الرزاق تقول يا رزاق ارزقني، من أسمائه الغفور تقول يا غفور اغفر لي، ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه. والإلحاد، الإلحاد تعريفه هو الميل عن الحق والانحراف عنه، ويدخل فيه أربعة أمور، يدخل في الإلحاد، يدخل في الإلحاد أربعة أمور، وهي التعطيل والتحريف والتكييف والتمثيل. وذروا الذين يلحدون، يعني يعطلون صفات الله وأسمائه وينفونها عنه سبحانه وتعالى، وأيضا يحرفون أسماء الله سبحانه وتعالى وصفاته، وأيضا يكيفون أو يمثلون، هذا كله داخل في الإلحاد في أسماء الله. ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون، أي يعطلون ويحرفون ويكيفون ويمثلون صفاته سبحانه وتعالى. لو أخذنا تعريف مختصر لهذه الأشياء لأنها مهمة في الأسماء والصفات، فنقول الإلحاد تعريفه هو الميل عن الحق والانحراف عنه، التعطيل هو عدم إثبات الصفات لله سبحانه وتعالى أو إثبات بعضها ونفي بعضها، التحريف معناه تغيير النص لفظا أو معنى، التكييف معنى التكييف بيان الهيئة التي يكون عليها أو تكون عليها صفات الله سبحانه وتعالى، التمثيل إثبات المثل للشيء يعني مشابهة كاملة من كل الوجوه، هذا هو التمثيل. وأهل السنة والجماعة يثبتون الصفات والأسماء لله سبحانه وتعالى من غير إلحاد، أي من غير تكييف ولا تمثيل ولا تعطيل ولا تحريف. وذلك أن الله سبحانه وتعالى هو أعلم بنفسه كما قال سبحانه وتعالى قل أنتم أعلم أم الله. وأيضا من الأدلة على تحريم تمثيل صفات الله سبحانه وتعالى بصفات خلقه قوله سبحانه وتعالى مر معنا ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، أن هذه الآية رد على الممثلة وعلى المعطلة. أيضا قوله سبحانه وتعالى فلا تضربوا لله الأمثال، إن الله يعلم وأنتم لا تعلمون. أهل السنة والجماعة يثبتون أن الله سبحانه وتعالى هو الأول، ليس قبله شيء، وهو الآخر الذي ليس بعده شيء، وهو الظاهر سبحانه وتعالى الذي ليس فوقه شيء، وهو الباطن الذي ليس دونه شيء، والباطن كما قلنا وجاء في الحديث الباطن الذي ليس دونه شيء، إنما هو سبحانه وتعالى مطلع على جميع الكون وجميع الكائنات، كما قال سبحانه وتعالى هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم. وكما أن ذاته سبحانه وتعالى لا تشبه الذوات، فكذلك صفاته سبحانه وتعالى لا تماثل صفات المخلوقين، لأنه سبحانه وتعالى لا سمي له ولا كفؤ له ولا ند له سبحانه وتعالى، ولا يقاس بخلقه، لا يقاس بخلقه سبحانه وتعالى، بل هو منزه عن مماثلة المخلوقين. من صفات الله سبحانه وتعالى قوله، أو من الأدلة على صفات الله سبحانه وتعالى قوله ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير، ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير، فهو هذه الآية فيها صفة العلم وفيها صفة اللطف واسم اللطيف، وأيضا صفة أو اسم الخبير لله سبحانه وتعالى. وأيضا قال سبحانه وتعالى إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. أيضا مما يتعلق بتوحيد الأسماء والصفات أن أهل السنة والجماعة يثبتون صفة الاستواء على العرش لله سبحانه وتعالى، كما قال جل وعلا الرحمن على العرش استوى، فهو سبحانه وتعالى استوى على العرش استواء يليق بجلاله سبحانه وتعالى. ولا يقال كيف استوى، فقد جاء أن رجلا سأل الإمام مالك رحمه الله كيف استوى، فقال رحمه الله الاستواء معلوم والكيف مجهول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة، يعني السؤال عن الكيف. فنثبت الاستواء على العرش لله سبحانه وتعالى، ولا نؤوله بالاستيلاء، بل نقول هو استواء يليق بجلاله، ويفسره أهل السنة والجماعة بالاستقرار والعلو والارتفاع والصعود، استوى على العرش، استقر على العرش، وعلى على العرش، وارتفع على العرش، وصعد على العرش سبحانه وتعالى، كما قال جل وعلا الرحمن على العرش استوى، وأيضا في آيات أخرى ثم استوى على العرش. أيضا من صفات الله سبحانه وتعالى العلو، وأنه سبحانه وتعالى في السماء، كما قال جل وعلا آمنتم من في السماء، وقال سبحانه وتعالى إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. وأيضا من الأدلة على علو الله سبحانه وتعالى وعلى فوقيته قوله سبحانه وتعالى يخافون ربهم من فوقهم، وقال النبي صلى الله عليه وسلم ألا تأمنوني وأنا أمين من في السماء، هذا دليل على أن الله سبحانه وتعالى في السماء أي في العلو. بقي بعض الأمور فيما يتعلق بالأسماء والصفات نجعلها إن شاء الله في الدرس القادم. أسأل الله أن يوفقنا جميعا للعلم النافع والعمل الصالح، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.